العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن البحث فعلا يقع فيما لو فرضنا أن الأمارة قامت على عدم وجود السورة في الصلاة، فأتى بها المكلف بلا سورتين، ثم انكشف الخلاف واقعا وتبين أن الصلاة لا تصح إلا مع السورة، فهل يكتفي المكلف بما أتى به أم يجب عليه إعادة الصلاة؟ وكذا لو قام الأصل العملي على طهارة هذا الثوب وصلى فيه المكلف ثم انكشف الخلاف واقعا وتبين أن ما صلى فيه نجس واقعا، فهل يكتفي ويتبع بالصلاة التي جاء بها أم لا بد من إعادة الصلاة؟ هنا يقع البحث. وقلنا أن الانكشاف تارة يكون انكشافا واقعيا وأخرى يكون انكشافا ظاهريا، والكلام فعلا في الانكشاف الواقعي القطعي. وذكرنا أن الأعلام أو المشهور قالوا في المقام بعدم الإجزاء، بمعنى أنه لو لم يرد دليل خاص على عدم وجوب إعادة الصلاة فالأصل هو إعادة الصلاة، فمن صلى في ثوب اعتمادا واستنادا على أمارة أو على بينة أدت إلى أنها أفادت بأن الثوب طاهر فصلى المكلف فيها في الثوب استنادا إلى تلك الأمارة وتبين أنه نجس لا بد من إعادته فلا، وهذا هو القول بعدم الإجزاء. وبينا السر في ذلك، وحاصل النقطة في عدم الإجزاء أن الحكم الظاهري وظيفته تقتصر على التنجيز والتعبير، وليس أدلة الأحكام الظاهرية عند مخالفتها للأحكام الواقعية تحدث تغييرا في مبادئ وملاكات الأحكام الواقعية، بل الأحكام الواقعية تظل ثابتة على حالها ومتوجهة للعالم والجاهل. بناء على ذلك نقول الحكم الواقعي ما هو؟ الحكم الواقعي هو المستفاد من قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور. الحكم الواقعي وملاك الحكم الواقعي هو الصلاة مع بقيد الطهارة، وحيث أن هذا الملاك لم يستوفى من قبل المكلف فحينئذ يبقى الملاك على حاله ومتوجها إليه، ومقتضى إطلاق هذا الملاك وهذا الدليل هو الامتثال ويجب عليه إعادة الصلاة. وإلا لو قلنا بالإجزاء وأنه لا يحتاج إلى إعادة الصلاة فهذا القول بالإجزاء يستلزم القول بالتطويل، بمعنى أن ذاك الحكم الواقعي وهو الصلاة بقيد الطهارة لا تشمل إلا من علم بها، وإلا لا تشمل الجاهل والعالم، وهذا القول بالتصويب مما لا محذور في بطلانه. إذن القول الأول قد تقدم بنكته وهو القول بعدم الإجزاء، إلا أن صاحب الكفايات وهو القول الثاني ادعى التفصيل بين موارد الأمارة وبين موارد الأصل العملي، وحاصل القول يقول صاحب الكفاية: إذا كان المكلف قد استند إلى أمارة بأن قالت الأمارة كخبر الثقة أنه تجوز الصلاة من غير سورة، فاستند المكلف إلى هذه الأمارة وصلى، وتبين بعد ذلك واقعا أن الصلاة يشترط فيها السورة، قراءة السورة. هنا حيث أن المكلف استند إلى أمارة نقول بعدم الإجزاء، أي يجب عليه إعادة الصلاة. أما إذا استند المكلف إلى أصل عملي، نظير استند إلى قاعدة الطهارة، شك في هذا الثوب هل هو طاهر أو ليس بطاهر، طبق قاعدة الطهارة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، استنادا إلى قاعدة الطهارة حكم بأن هذا الثوب المشكوك ماذا؟ طاهر. طاهرا، فصلى في هذا الثوب وتبين واقعا ماذا؟ أنه نجس. هنا يقول صاحب الكفاية: لا يحتاج إلى إعادة الصلاة. لماذا؟ لأنه استند إلى أصل عملي. إذن صاحب الكفاية لا يدعي عدم الإجزاء مطلقا. القول الأول يقول عدم الإجزاء سواء كان المكلف استند إلى أمارة أو إلى أصل عملي. صاحب الكفاية يفصل بين استناد المكلف إلى أصل عملي كقاعدة الطهارة، فالقول هو بالإجزاء وعدم إعادة الصلاة. وأما إذا استند إلى أمارة فالحق هو القول بعدم الإجزاء ووجوب إعادة الصلاة. كل المطلب وروح المطلب يكمن في النقطة التي دعت صاحب الكفاية إلى التفصيل بين الحكم الظاهري في مورد الأمارة كخبر الثقة والحكم الظاهري في مورد الأصل العملي. والوجه في هذا التفصيل ما يلي: إن أدلة حجية الأحكام الظاهرية على لسانين. اللسان الأول تارة يكون لسان جعل شيء في مقابل شيء واقعي، وأخرى ليس لسان دليل الحجية إلا لسان إحراجي وليس لسانا إثباتيا. إذن أدلة حجية الأحكام الظاهرية على نحوين: تارة يكون لسانها لسان إثباتي، وأخرى يكون لسانها لسان إحراجي وكشفي ليس أكثر. إذا جئنا إلى الأمارة، إلى دليل حجية الأمارة وخبر الثقة كقوله صدق هذا العادل، نجد أن لسان صدق هذا العادل ليس لسان إثبات طهارة في مقابل الطهارة الواقعية، بل غاية لسان مفاد هذا الدليل هو لسان إخبار وإحراز الطهارة الواقعية. فخبر الثقة إذا جاء وقال لك هذا الثوب طاهر، أو قال لك مثلا لا تجب السورة في الصلاة، ليس خبر الثقة لسانه لسان إثبات طهارة في مقابل الطهارة الواقعية، بقدر ما هو في مقام بيان وإحراز والكف عن الطهارة الواقعية، بخلاف اللسان الثاني وهو لسان قاعدة الطهارة. فإن لسان قاعدة الطهارة عندما يأتي تأتي وتقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه، ما معنى أن كل شيء لك طاهر؟ يعني هذا الثوب المشكوك أنا أعتبره طاهرا في مقابل الطهارة الواقعية، فكأنه فكأن قاعدة الطهارة تريد أن تثبت طهارة، عبر عنها بالطهارة الظاهرية، تريد أن تثبت لك طهارة ظاهرية في مقابل الطهارة الواقعية. لسان لسان الأصل العملي هو لسان إثبات شيء، كذلك أصالة الشد، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه أنا أشك هذا حلال أو ليس بحلال. تطبيقك أصالة الحل ماذا يعني؟ يعني أن الشارع يثبت لك حلية ظاهرية في مقابل الحلية الواقعية. أصالة الطهارة في مقام جعل طهارة ظاهرية في مقابل الطهارة الواقعية، بخلاف خبر الثقة. لسان حجية خبر الثقة ليس لسان إثبات طهارة أو إثبات حلية في مقابل الطهارة والحلية الواقعية، بل لسان دليل حجية خبر الثقة كقوله صدق هذا العادل، أو العمري وابنه ثقتان، لسانه لسان إحراز ماذا؟ إحراز تلك الطهارة الواقعية. فكأن لسان خبر الثقة يريد أن يقول لك أنا، لاحظ الفرق، لسان خبر الثقة يريد أن يقول أنا دوري أن أحرز لك الواقع، أنا دوري وهم الوحيد إحراز الواقع، يعني عندما أقول لك لحم الأرنبي حرام، عندما أقول هذا طاهر، لا أريد أن أثبت واقعا ماذا؟ لا أريد أن أثبت لك طهارة أو حلية أو حرمة، إنما أريد ماذا؟ إنما أريد أن أكشف لك وأن أوصلك إلى الواقع. بخلاف قاعدة الطهارة وهي أصل عملي، عندما تقول كل شيء لك طاهر، فلسانها لسان تقول لك أنني هذا أعتبره ماذا؟ أعتبره طاهرا، أنا أعبدك بطهارتي. أصالة الحل تقول لك أنا أجعله لك حلالا. فقاعدة أصالة الطهارة وقاعدة أصالة الحل في مقام إثبات حلية وطهارة ظاهرية في مقابل الطهارة والحلية، وهذا بخلاف الأمارة. لسانها لسان صدق العادل أو اعتمد على قول العادل أو اعمل بما يقول به الثقة أو لا تشكك فيما يرويه الثقة، لسانه لسان أنه همه أن يحرز لك ويوصلك إلى الواقع. إذا نجد أن أدلة الأحكام الظاهرية ذات لسانين، لسان إثبات شيء في مقابل الواقع، وهذا اللسان مختص بالأصل العملي كما في قاعدة الطهارة وأصالة الحل، واللسان الثاني لسان إحرازي وكشفي، خبر الثقة يحرز لك يكشف لك لا أن يثبت لك شيئا، وهذا هو المختص به باب الأمارة. إذا نقول بما أن أدلة الأحكام الظاهرية تحمل لسانين، اللسان الأول لسان إثبات شيء في مقابل ما هو واقع، وهذا كما في قاعدة الطهارة، واللسان الثاني في مقام إحراز شيء، ليس في مقام إثبات شيء. خبر الثقة عندما يقول لك هذا حلال أو هذا طاهر، ليس في مقام إثبات طهارة في مقابل الطهارة، بل هو في مقام يقول لك أنني أحرز لك الطهارة الواقعية، ولهذا هو يحرزها بما لا ولو بنحو ولو بدرجة من الكذب. بناء على هذه المقدمة نأتي إلى صياغة مطلب صاحب الكفاية. يقول نتيجة هذا المطلب ما هو؟ أن لسان الأصل العملي لسان إثبات شيء، بينما لسان الأمارة ماذا؟ لسان دليل حجية الأمارة، لسان إحراز وليس إثبات شيء. بناء على هذه المقدمة المهمة نأتي إلى تقرير وصياغة مطلب صاحب الكفاية. يقول صاحب الكفاية: ما هي النسبة بين قاعدة الطهارة التي لسانها لسان ماذا؟ لسان إثبات شيء في مقابل الطهارة الواقعية، او كل لسانها اثبات طهارة ظاهرية. ما هي النسبة بين قاعدة الطهارة التي لسانها لسان اثبات طهارة ظاهرية في مقابل الطهارة الواقعية، ما النسبة بينها وبين ادلة الحكم الواقعي وهو لا صلاة الا بطهور؟ ما النسبة؟ يقول صاحب الكفاية: نسبة قاعدة الطهارة الى لا صلاة الا بطهور نسبة الحاكم الى المحكوم، او قل نسبة الحكومة التوسيعية. الحكومة تارة تكون توسيعية واخرى تكون تضييقية. من قبيل ماذا؟ التضييقية من قبيل ماذا؟ اذا جاء دليل الربا حرام، هنا الربا يشمل ماذا وماذا؟ سواء كان مقتضى الاطلاق الربا حرام يشمل بين الوالد وولده او لم يكن بين الوالد وولده، مقتضى اطلاق الربا حرام. فاذا جاء الدليل الثاني وهو لا ربا بين الوالد وولده، يكون لا ربا بين الوالد وولده حاكم على الربا حرام. ما معنى حاكم؟ يعني مضيق لدائرته. كانت دائرة الربا حرام تشمل ماذا؟ تشمل ما كان بين الابن وابيه وما لم يكن كذلك. فلما جاء لا ربا بين الوالد وولده ضيقت الدائرة الى ان الربا يقع فقط بين ما اذا لم يكن بين الاب وابنه. هذه الحكومة يعبر عنها بحكومة تضييقية. وعندنا حكومة ماذا؟ توسيعية. كما في ماذا؟ كما في الطواف بالبيت صلاة، فهنا الطواف بالبيت صلاة او الفقاع خمر. هنا عندنا الخمر حرام، الدليل الاول هو الخمر حرام. هنا مقتضى ان الخمر حرام الحرمة انطبقت على ماذا؟ على خصوص الخمر. فاذا جاءت الرواية الثانية وهي فقاع خمر استصغره الناس، هنا هذا الدليل الثاني وهو ان الفقاع خمر كان ناظرا الى الدليل الاول وهو الخمر حرام ووسع دائرة الدليل الاول. ما معنى وسع دائرة الدليل الاول؟ بان اوجد فردا اخر من افراد الخمر وهو الفقاع. فكأن الدليل الاول كانت الحرمة مصب على خصوص الخمر، لكن لما جاء الدليل الثاني وهو الحاكم وهو الفقاع الخمر وسع دائرة الدليل الأول، كأنه أصبح عندنا فردان، الفرد الأول هو الخمر والفرد الثاني هو الفقاع. هذه الحكومة يعبر عنها بالحكومة التوسيعية. إذا معنى حكومة دليل على دليل آخر أن يكون الدليل الثاني وهو الحاكم ناظرا إلى الدليل الأول، ناظرا إما بنحو التوسعة أو بنحو التضييق. وحاصل الحكومة انه يوجد فردا جديدا او يحذف فردا او يحذف فردا. هنا نأتي الى قاعدة الطهارة. عندنا دليلان، الدليل الاول ما هو؟ لا صلاة الا بطهور. هنا ما هو المراد من الطهارة؟ الطهارة الواقعية او الطهارة الظاهرية؟ ظاهرية واقعية. لا صلاة إلا بطهور، معنى ذلك أن شرط صحة الصلاة هو ماذا؟ خصوص الطهارة الواقعية، يعني يجب واقعا أن تصلي بطهارة واقعية. إذا لا صلاة إلا بطهور لا يشمل إلا الطهارة الواقعية. قاعدة الطهارة ماذا تقول؟ كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. قلنا لسانها ماذا؟ لسانها جعل طهارة ظاهرية. فكأنها ماذا؟ خلقت طهارة ظاهرية. قاعدة الطهارة نسبتها إلى الدليل الأول وهو لا صلاة إلا بطهور نسبة الحاكم إلى بأن تكون قاعدة الطهارة ناظرة إلى قوله لا صلاة إلا بطهور وموسع للشرط. الشرط كان لا يشمل إلا الطهارة الواقعية، الآن أصبح يشمل ماذا؟ أصبح يشمل الطهارة ظاهرية. لماذا أصبح يشمل الطهارة الظاهرية ببركة قاعدة الطهارة، لأنها تخلق فردا آخر وهو الطهارة الظاهرية. فتكون النتيجة لا صلاة إلا بطهور، سواء كان ذلك الطهور طهور واقعي أو كان ذلك الطهور طهور ظاهري. من أين جئتم بهذا الفرد الجميل؟ قلنا ببركة قاعدة الطهارة، لأن لسانها لسان جعل طهارة ظاهرية في مقابل الطهارة الواقعية. فلما كانت قاعدة الطهارة ناظرة إلى دليل لا صلاة إلا بطهور، ناظرة إليها بأي نحو؟ بنحو التوسعة. أنها توسع من عنوان الطهارة، من عنوان هذا الشر، حيث كان في السابق لا يشمل إلا الطهارة الواقعية. لما جاءت وحكمت عليها قاعدة الطهارة، وسعت الطهارة إلى طهارة واقعية وطهارة ظاهرية. فيكون الدليل ما هو؟ لا صلاة إلا بطهور، أي طهور واقعي أو طهور ظاهري. وهنا المكلف اعتمد على قاعدة طهارة، كان يشك هذا الثوب طاهر أو غير طاهر أو غير طاهر، اعتمد على قاعدة الطهارة وحكم بطهارة هذا الثوب. والطهارة موضوع لحكم شرعي وهو صحته. فلا لما استند إلى قاعدة الطهارة وهي أصل عملي، حكم بطهارة هذا الثوب، وتبين واقعا أن الثوب ماذا؟ أن الثوب نجس، واقعا نجس، كشف له الكلام. هنا نقول لا بأس، يبقى الحكم الواقعي على حاله. ما هو الحكم الواقعي؟ لا صلاة إلا بطهور. لكن ما معنى لا صلاة إلا بطهور؟ سواء كانت الطهارة طهارة واقعية والمفروض أنه صلى بطهارة واقعية أو لم يصلي بطهارة واقعية. لم يصلي بطهارة واقعية، بل انكشف أن الواقع هو أنه صلى في هذا الثوب نجس، ولكن صلى بطهارة ظاهرية أو لم يصلي بطهارة ظاهرية. صلى بطهارة ظاهرية، من أين جاء في هذه الطهارة؟ نقول ببركة قاعدة، لأن قاعدة الطهارة تخلق فردا جديدا اسمه طهارة ظاهرية. فنقول إذن استوفى ماذا؟ استوفى ملاك الحكم، لأن الحكم الواقعي سواء كانت الطهارة واقعية أو الطهارة، والمفروض أنه صلى بطهارة ظاهرية، ولهذا لا يحتاج إلى إعادة. هو لماذا يحتاج إلى إعادة الصلاة؟ نقول بمقتضى أن قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور، المراد من الطهارة الطهارة الواقعية. لكن نحن نقول لما حكمت قاعدة الطهارة على لا صلاة إلا بطهور وأوجدت فردا آخر وهو الطهارة الظاهرية، المفروض أنه ماذا؟ امتثل هذا الدليل. هذا الدليل المأمور به ما هو؟ الطهارة الظاهرية أو الواقعية، والمفروض أنه ماذا؟ أتى بالمأمور به وهو الطهارة الظاهرية، فلا يحتاج إلى إعادة ولا. هذا كله في الأرض كقاعدة. أما في الأمارة لا يقال أن خبر الثقة أو البينة التي قالت هذا الثوب طاهر، هذا الثوب طاهر وصلى فيه المكلف وتبين أن ما أخبر به الثقة كان خطأ وأنه صلى فيه نجس واقعا، هنا يقال الدليل لا صلاة إلا بطهور. ما المراد من الطهور هنا؟ الطهور الواقعي، لا تقول الطهور. لماذا؟ لأن خبر الثقة لا يوجد طهارة في مقابل الطهارة الواقعية. خبر الثقة دوره إحراز الطهارة، والمفروض نقول أن غاية ما نقول لخبر الثقة أنك لم تحرز، أنك أخطأت، أنك فشلت في إحرازك. هذا مهمتك أن تحرز الواقع، وأنت فشلت في إحراز الواقع. لا نقول لو أنه أوجد طهارة ظاهرية. إذن يبقى أن المراد من الطهارة في قوله لا صلاة إلا بطهور خصوص الطهارة الواقعية، والمفروض أنه جاء لطهارة واقعية. لا، المفروض أنه لم يصل في طهارة واقعية، بل صلى في نجس واقعا. مقتضى أنه صلى في نجس ومقتضى أنه يبقى دليل الحكم الواقعي على إطلاقه ويكون شاملا له هو إعادة الصلاة، لأنه إنما لا يعيد الصلاة عند استيفاء الملاك وهو لم يستوفي ملاك، لأن ملاك الصلاة والإتيان بالصلاة مع الطهارة الواقعية، والمفهوم أنه لم يأتي بالصلاة مع الطهارة الواقعية فيحتاج إلى إعادة الصلاة، وهذا معنى عدم القول بالإجزاء، يعني يحتاج إلى إعادة. إذن لماذا فصل صاحب الكفاية بين الأمارة وبين الأخ؟ خلاصة النكتة أن لسان دليل الأخ لسان ماذا؟ لسان إيجاد طهارة في مقابل الطهارة الواقعية، لسانها لسان إيجاد حلية ظاهرية في مقابل الحلية الواقعية، وبذلك تكون هي حاكمة على دليل الحكم الواقعي وهو لا صلاة إلا بطهور. بخلاف الأمارة فإن لسانها ليس لسان ماذا؟ إثبات شيء، بل لسانها لسان ماذا؟ الكشف عن شيء وإحراز شيء. هذا هو التفصيل الذي ذكره صاحب الكفاية ووجهه. تم كلامه زين في علو مقامه. إن قال كيف ينسجم قول صاحب الكفاية بأن مفاد ولسان دليل حجية خبر الثقة والأمارة لسانها لسان إحراز ما هو الواقع والكس عن ما هو الواقع، مع قوله بأن مؤدى الأمارة هو الحكم المماثل؟ هو يلتزم صاحب الكفاية، صاحب الكفاية يلتزم بأن معنى حجية الأمارة ما هو؟ هو ماذا؟ هو من باب جعل الحكم المماثل. وما معنى جعل الحكم المماثل؟ معنى جعل الحكم المماثل يعني إذا جاء الثقة وقال لحم الأرنب حرام، جعل الشارع حكما مماثلا منطبقا لما أخبر به. إذن الأمارة ماذا؟ فيها جعل بنحو جعل الحكم المماثل. فإذا جاء خبر الثقة وقال هذا الثوب طاهر، ما معنى هذا الثوب طاهر؟ من باب جعل الحكم المماثل، يعني الشارع جعل حكما وهو طهارة الثوب مماثلا لما أخبر به الثقة. إذن لماذا تقول لسان الأمارة لسان ماذا؟ لسان إحراز، وأنت تسلم بمبنى جعل الحكم هو أحيانا في بعض عبائره يسلم بأن مفاد الأمارة المنجزية والمعذرية، وأحيانا يقول بنحو جعل الحكم. إذا مع التسليم بأن مبناه كما هو ظاهر في بعض عبائرك جعل الحكم المماثل، كيف تقول أن لسان ماذا؟ أن لسان الأمارة لسان الإحراز وليس إثبات؟ وكان هذا سؤالكم، يعني النقطة هي هذه، والنقطة هذه أن تقول أنه مؤدى الأمارة هو حكم. بالتالي يعني نكتة واحدة انه يوجد حكم، ولا بس مو نزول، هو هذا اقصد انه النكتة واحدة. انا اردت ان اشكل على صاحب الكفاية حتى لانه هو كلام صاحب الكفاية. النكتة واحدة، انتم تريد ان تصل، انت تريد تصل الى ماذا؟ تريد ان تصل تقول ان ما يخبر به الثقة هو حكم، هو حكم، وبالتالي هو اخبر عن حكم، فكيف نقول فقط دوره دور ماذا؟ دور إحراز. نحن قلنا أيضا حكم مماثل، إذن هو ماذا؟ الشارع جعل حكما مماثلا. النكتة واحدة وهي وجود حكم، مو لو تنزلنا. هذه النكتة اللي تريد أن تصل إليها، لا نحن أردنا صياغتها كنقل على صاحب الكفاية حتى يكون الإشكال أمثل. إن قلت هكذا ألا يوجد هنا تهافت بين مبنى جعل الحكم المماثل وبين أن لسان دليل حجية الأمارة فقط إحراز وكذا؟ إن قلت هذا نقول لك ملتفت صاحب الكفاية إلى هذا النقض، ولكن إن شاء الله أبينه بعد سراء الدرس إذا أكون. لكن أقول ملتفت صاحب الكفاية قال التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية. تقدم أن الأحكام الواقعية محفوظة ومشتركة بين العالم والجاهل. لماذا جاء بهذه العبارة؟ لأننا لو قلنا أن الأحكام مختصة بالعالمين بها لزمت تصويب. ما هو محل التصويب من الإعراب؟ لأن القول بالإجزاء يلازم التصويب في محل البحث. قلنا من يدعي الإجزاء معنى ذلك يستلزم القول بالإجزاء القول. كل من يقول بالإجزاء فهو يقول بالتصويب. وهل تنعكس إلى موجبة كلية؟ لا. أفهم وتدبر. واتضح أن الأحكام الظاهرية تجتمع مع الأحكام الواقعية على الجاهل دون منافاة بينهما. يعني لا منافاة بنحو التضاد يلزم حضور اجتماع الضدين، ولا منافاة بنحو نقض الغرض وإلقاء العبد في المفسدة. هذه المنافاة أجبنا عليها بأن ملاك الحكم الظاهري أنه خطاب ناشئ بداعي التحفظ على ملاكات المولى الواقعية ومراعاة الأهم والمهم في مقام التزاحم الحفظي. وهذا يعني أن الحكم الظاهري لا يتصرف في الحكم. ما معنى لا يتصرف في الحكم الواقعي؟ يعني عند مخالفة الحكم الظاهري الحكم الواقعي يبقى الحكم الواقعي على حالي. لو كان الحكم الواقعي وجوب الصلاة، وجوب السورة في الصلاة، وجاء خبر الثقة كحكم ظاهري ماذا؟ وقال لا تجب السورة في الصلاة. هنا هل يتغير الحكم الواقعي؟ لا يتغير الحكم الواقعي، يبقى على حاله ويبقى محافظا على ملاكاته على ملاكاته ومبادئه، ويبقى مشتركا بين العالم والجاهل. ولكن هناك من ذهب إلى أن الأصول الجارية في الشبهات هناك من ذهب، عرفنا من هو الذي ذهب وهو صاحب الكفاية، إلى أن الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية كأثارة الطهارة تتصرف في الأحكام الواقعية. بمعنى، لاحظ، ليس معنى تتصرف في الأحكام يفكر الآن أحفادي لك على وزنه، بمعنى أن الحكم الواقعي بشرطية الثوب الطاهر في الصلاة مثلا، واضح أنه يشترط في الصلاة أن يكون الثوب طاهر مقتضى قوله لا صلاة إلا بطهور. بمعنى أن الحكم الواقعي بشرطية الثوب الطاهر في الصلاة مثلا يتبع، يعني هذا الحكم الواقعي وهو لا صلاة إلا بطهور يتبع ببركة أصالته. لماذا؟ لأن أصالة الطهارة تخلق فردا جديدا وهو الطهارة، وتكون نسبتها إلى الحكم الواقعي نسبة الحاكم إلى المحكوم، وهي التي عبرنا عنها بالحكومة التوسيعية. يتسع ببركة أصالة الطهارة، فيشمل الثوب المشكوك طهارته الذي جرت فيه أصالة الطهارة حتى لو كان نجسا في الواقع. وهذا نحو من التصويب الذي ينتج أن الصلاة في مثل هذا الثوب تكون صحيحة ماذا؟ واقعا. لكن ليس بمعنى التصويب أن الحكم الواقعي يتبدل وينقلب إلى ما هو عليه الحكم الظاهري كما هو في التصويب المعتزلي. المعتزلي ماذا يقول؟ يقول إذا جاء خبر الثقة وقال الصلاة واجبة وتبين واقعا أن الصلاة واجبة، هنا لا، يبقى الحكم الواقعي على حاله. أما إذا جاء خبر الثقة وقال الصلاة ليست واجبة وتبين واقعا أن الصلاة، يتغير ذاك الوجوب الواقعي، يتغير وينقلب إلى ماذا؟ إلى ما عليه الحكم الظاهري، فيكون الحكم الواقعي هو عدم وجوب الصلاة فعلا. هذا أيضا قلنا تصويب اعتزالي لم يرضى به أحد من الإمامية. التصويب بمعنى أنه من يعتمد الأحكام الظاهرية لا يكون مخطئا، لا يكون مخطئا، دائما موافق للحكم الواقع. إذا جئنا إلى التصويب الأشعري، ما يقول التصويب الأشعري؟ التصويب الأشعري يقول من البداية لا يوجد حكم واقعي. الحكم الواقعي منذ متى يولد ويظهر إلى الوجود؟ مع الأمارة. مؤدى الأمارة هو الحكم وهذا المكلف اعتمد على الأمارة. فبالتالي لا يقال أنه يمكن أن يخطئ الحكم. نقول لا يخطئ الحكم الواقع، لأنه هو الحكم الواقع الذي قام به والذي أتى به. هذا معنى التصويب الأشعري. وما معنى التصويب المعتزلي؟ التصويب المعتزلي يقول هناك أحكام واقعية ثابتة لله في لوح الواقع، ولكن تتبدل عند مخالفة، ولهذا هي مغيّة ما لم تخالف الحكم الظاهري. أما إذا خالفت الحكم الظاهري فتغير وتتحول تلك الأحكام الواقعية إلى أحكام واقعية على طبق مؤدى الأمارة، وهذا جاء بما امتثل في مقتضى مؤدى الأمارة، فبالتالي دائما هو مصيب. لا يقال أنه أخطأ الحكم، نقول الحكم الواقعي تغير. واضح؟ هنا لا نقول أن الحكم الواقعي تغير بمعنى أنه على طبق ما جاءت به الأمارة. نقول لا، الحكم الواقعي ما زال المشروط والطهارة واقعية، ولكن توسعت أيضا إلى طهارة الظاهرية، ولهذا دائما هو مصيب في الأصل العملي، وهذا يلزم منه الإجزاء دائما مصيب. واضح شيخ يوسف نكتة؟ وهذا نحو من التصويب الذي ينتج أن الصلاة مثل هذا الثوب تكون صحيحة واقعا ولا تجب إعادتها على قاعدة. لما؟ لأن الشرطية، ما معنى الشرطية؟ يعني شرطية الطهارة بالنسبة للصلاة، لا صلاة إلا بالطهارة. هنا الطهارة شرط في صحة. قد اتسع موضوع الطهارة، كان موضوعها في أحمد يشمل فقط الطهارة الواقعية، أما الآن يشمل الطهارة الواقعية والطهارة من أين تجد في هذه الطهارة الظاهرية؟ نقول ماذا أوجدتها قاعدة، لأن لسانها لسان ماذا؟ إنشاء وجعل طهارة ظاهرية. وتقريب ذلك أن دليل أصالة الطهارة بقوله كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدر، كما هو في موثق السماعة، يعتبر قاعدة أصالة الطهارة، دليل أصالة الطهارة يعتبر ماذا؟ حاكما، حاكما على ماذا؟ على دليل لا صلاة إلا بطهور، حاكما على دليل شرطية الثوب الطاهر في الصلاة. لماذا يكون حاكما؟ ما معنى حاكما؟ يعني ناظر إليه موسع، لأن لسانه لسان توسعة موضوع ذلك. أي دليل؟ لا صلاة إلا. ما هو موضوع ذلك الدليل؟ الطهارة الواقعية. هنا قاعدة الطهارة وسعت هذا الموضوع بحيث دخل فرد جديد وهو الطهارة الظاهرية، لأن لسانه أي لسان ماذا؟ لسان قاعدة الطهارة، لسان توسعت موضوع ذلك الدليل وهو لا صلاة إلا، وإيجاد فرد له، فرد جديد وهو الطهارة. أحسنتم. فالشرط موجود إذا، يعني المكلف صلى بالشرط المطلوب. الصلاة مشروطة بماذا؟ بالطهارة الظاهرية، والمفروض أن المكلف جاء بأي طهارة؟ بالظاهرية. إذا طبق الشرط، وإذا تحقق الشرط تحقق المشروط. الشرط تحقق وهو الطهارة الظاهرية، إذا المشروط تحقق وهو صحة الصلاة. وهذا هو القول بالإجزاء. وليس الأمر كذلك لو ثبت الطهارة الثوب بالأمارة فقط، يعني بخبر الثقة، بأن جاء الثقة وقال هذا الثوب طاهر. لماذا؟ لأن مفاد دليل حجية الأمارة ليس جعل الحكم المماثل. احنا نشكل على هذه العبارة، نقول حتى لو كان مفادها جعل الحكم المماثل، أيضا ماذا؟ ايضا يمكن القول بهذا الكلام الذي يقرره صاحب الكفايه. ان صاحب الكفايه من الواضح انه ماذا؟ انه يلتزم في بعض مباني بجعل الحكم المماثل، فكيف يقول بجعل الحكم المماثل وفي نفس الوقت يقول ان لسان مصاد الاماره ما هو؟ ادله حجيه الاماره لسان، ولسان احراز وكذا. يمكن ان ينقض عليه بدوا بان يقال هذا تهافت. تارة تقول مفاد دليل حجية الأمارة احراز وليس اثبات حكم، وانت تلتزم بالحكم بجعل الحكم مماثل. صاحب الكفايه يقول مع ذلك، مع انني التزم بجعل الحكم المماثل بمعنى ان المجعول والذي جعله الشارع في موارد الاماره هو جعل حكم مماثل بالبيان الذي قلته قبل قليل، مع ذلك التزم في نفس الوقت ماذا؟ بان لسان دليل حجيه الاماره ما هو؟ لسان احراز وطريق نحو الواقع. كيف نجمع بين هذين السنخين؟ إن شاء الله. لكن أقول لا نحتاج إلى عبارة السيد، لأن مفاد دليل حجية الأمارة ليس جعل الحكم مماثل، يعني ليس الكلام بنحو مانعة خلو، لا بد من الارتفاع، إما جعل الحكم المماثل أو ارتفاع جعل الإحرازية وطريقة. لا، نقول نجمع بينهما بوجه من وجوه الجمعي، بل جعل الطريقية والمنجزية، فهنا عبارة السيد في غير محلها. فهو بلسانه، بلسانه يعني بلسان دليل مفاد خبر الثقة، لا يوسع موضوع دليل الشرطية، أي شرطية؟ لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور، لا تشمل إلا الطهارة، لا تقول أنها تشمل الطهارة الظاهرية، لأننا لنا أن نقول لكم من أين جئت بهذه الطهارة الظاهرية، من أين ابتكرت هذه الطهارة ظاهرية؟ إن قلت جئت بها من خبر، قلنا لك خبر الثقة لا يجعل طهارة ظاهرية، إنما دوره يحرز الطهارة الواقعية. ولهذا هذه الطهارة الظاهرية إذا قلت أنها ندرجها في دليل لا صلاة إلا بطهور وتكون موسعة، نقول أساسا هذه الطهارة الظاهرية تحتاج إلى علة، إلى منشأ، تحتاج إلى أبوين صالحين وهما مفقودان في المقام. فهو بلسانه لا يوسع موضوع دليل الشرطية، لماذا؟ لأن موضوع دليل الشرطية هو الثوب الطاهر واقعا، يعني وهو يعني ماذا؟ يعني مفاد الأمارة، لا يقول هذا طاهر، بل يقول هذا محرز الطهارة محرز الطهارة بالأمارة، يعني لسانه لسان الإخبار والكشف، وليس لسانه لسان الإيجاد والإثبات، فلا يكون حاكما. ما معنى لا يكون حاكما؟ يعني لا يكون دليل الأمارة موجدا، لا يكون موجدا لفرد جديد وموسعا لموضوع شرطية طهارة. وعلى هذا الأساس، أي أساس؟ على أساس أن أدلة الأحكام الظاهرية تحمل لسانين. فصل صاحب الكفاية بين الأمارات وقال بأنه إذا استند المكلف إلى الأمارات فالقول هو بعدم الإجزاء، بمعنى يحتاج المكلف إلى إعادة. لماذا يحتاج إلى إعادة الصلاة؟ بمقتضى بقاء قوله لا صلاة إلا بطهور. والأصول المنقحة للموضوع، يعني فصل بين الأمارات وبين الأصول المنقحة، لأن قاعدة الطهارة أصل ينقح الموضوع، أي موضوع؟ لأن صحة الصلاة ما هو موضوعها؟ كيف نحرز الطهارة؟ ببركة قاعدة، فقاعدة الطهارة تنقح موضوع صحة الصلاة وهو الطهارة، تنقحها تثبته، تثبت الطهارة. فبنى صاحب الكفاية على أن الأصول الموضوعية، موضوعية يعني التي تنقح موضوع الحكم، توسع دائرة الحكم الواقعي المترتب على ذلك الموضوع، يعني توسع دائرة صحة الصلاة المشروط بالطهارة المترتب على الطهارة دون الأمارات، فالأمارة لا توسع، يعني لا تكون حاكمة على أدلة الأحكام الواقعية. وهذا الذي تفصل به دام ظله، نعم دام ذكره، وهذا الذي تفضل به دام ذكره ودامت مبانيه غير صحيح. لماذا؟ قال سيأتي بعض الحديث عنه إن شاء الله تعالى. راجعت مبحث الإجزاء، لم يتطرق إلى ذلك، لعله يتطرق إليه في مبحث التعارض. عند بيان الحكومة، وأن الحكومة على قسمين، حكومة ظاهرية وحكومة واقعية. ما الفرق بين الحكومة الظاهرية والواقعية؟ هناك عندما نفصل بين الحكومتين نناقش في حكومة صاحب الكفاية، أن صاحب الكفاية عندما قال أن قاعدة الطهارة حاكمة على الحكم الواقعي وهو لا صلاة إلا، أي نوع من أنواع الحكومة؟ هل الحكومة الظاهرية؟ هل الحكومة الواقعية؟ وماذا يترتب على كل نوع من الحكومتين؟ هناك عندما نفصل إن شاء الله في بحث التعارض أنواع الحكومة يتضح وجه المناقشة مع صاحب الكفاية. إلا أنني أقول أيضا يمكن أننا نقول كمناقشة لصاحب الكفاية أننا نقول نستل من عبارات السيد الشهيد فيما تقدم من أن ملاك الحكم الظاهري هو عين ملاك الحكم الواقعي، والمفروض أن المكلف لم يستوفي ملاك الحكم الواقعي، وإذا لم يستوفي ملاك الحكم الواقعي يبقى الحكم الواقعي ملاكه لن يستوفى، ومقتضى بقاء ملاك الحكم الواقعي ومقتضى عدم استيفاء ملاك الحكم الواقعي ماذا؟ هو وجوب إعادة الصلاة وتحصيل غرض المولى. لكن هذه النقطة ترجع إلى أنه هل هناك حكومة أو لا توجد حكومة. إذا قلنا أن قاعدة الطهارة توسع في شرطية الطهارة بالنسبة إلى الصلاة، نقول إذا ملاك الحكم الواقعي هو الطهارة الظاهرية والطهارة الواقعية. فلهذا لابد أن يكون النقاش أين، هل هناك حكومة أو لا توجد حكومة. هذا هو النقاش، وهذا هو مفتاح النقاش الذي يطرحه السيد رضوان الله تعالى عليه تجاه صاحب الكفاية. نعم إذا سلمنا، لا إذا سلمنا أن لسان مفاد الأمارة مفاد إثبات وإيجاد طهارة، وإن كان طهارة ظاهرية نعم نقول يكون أي فرق بين الأصل وبين الأمر، كلاهما يحمل نقطة واحدة، الأصل يوجد الأمارة يوجد فيكون الحاكم موسع، النقطة واحدة. صاحب الكفاية يدعي لا، لسان الأمارة ليس لسان إيجاد، لسان ماذا؟ إحراز وكشف وإخبار ليس أكثر. واضح؟ هو نفسه. ماذا نستظهر من قوله قول الإمام صدق العاجل؟ صدق العاجل بمعنى أنه صدقه فيما يثبته لك من أحكام أو فيما يحرزه لك من أحكام، يحرزه من دوره دور الإحراز ليس أكثر، لا دوره دور الإيجاد والإثبات. فلهذا يقول صاحب الكفاية هنا النكتة وتفصيلها أنا بعد أترك على ذهنياتكم فقط دقيقتين. هنا صاحب الكفاية ماذا يقول؟ أشكل بعض أساتذتنا دام ظلهم أن هذا تهافت بين الحكم المماثل والقول بالإحرازية والكاشفية، كيف نجمع بينهم؟ لا، الجمع واضح. صاحب الكفاية يقول لسان حجية الأمارة لسان إحرازي، يعني في مقام أن حبل الثقة يحرز لك وإن كان حقيقة ولبا ماذا؟ هو يفيد حكما من الأحكام. عندما يقول هذا طاهر يعني ماذا؟ يخبرك بطهارة الثوب، لكن الشارع عندما جعله حجة لسان حجيته، ما هو لسان حجيته؟ لسان إحراز نحو الواقع، وإن كان لبا ماذا؟ وإن كان لبا يفيد حكما حكما ظاهريا حكما مماثلا عبر بما شئت، لكن يقول صاحب الكفاية وإن كان هو خبر الثقة عندما يقول تجب السورة أو لا تجب السورة أو هذا الثوب طاهر أو ليس هذا الثوب طاهر، وإن كان هو في الحقيقة والواقع ولبا وحقيقة ماذا يخبر لك عن ماذا يخبر عن أحكامه، ولكن يقول صاحب الكفاية لسان حجيته ولسان التعبد به ماذا أنه لسان إحرازي، يعني عندما يقول صدق هذا الثقة وصدق زرارة يعني صدقه فيما يحرزه لك من أحكام لا فيما يوجده ويخلقه من أحكام. تم الكلام وسع المقام. استغفر الله لي ولكم والحمد لله. نعم دوره الكاشفية إذن ليس دوره لا يوجد، نعم لا يوجد قاعدة الطهارة تريد أن تقول لك أنا أوجد لك طهارة أخلق لك طهارة. نعم